وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنقرأ من أول السؤال 27: ما هو الاعتقاد الحق في القرآن؟ الجواب: القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، ومن قال مخلوق فهو كافر. هذا الذي أجمع عليه السلف وأهل السنة والجماعة على مر العصور، يعني الذي أجمع عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم والأئمة المرضيين أهل القرون الثلاثة الأولى. وهذا المعنى الذي تلقي عن الوحي، وهو الذي عليه أهل السنة والجماعة في كل عصر ومصر، أن القرآن كلام الله غير مخلوق، والذي يقول إن القرآن مخلوق فهو كافر. هذا بصراحة، الذي يقول إن القرآن مخلوق وإن القرآن ليس من كلام الله، ليس وكلام الله تعالى من صفاته سبحانه وتعالى، ومعاذ الله أن يكون شيء من أسماء الله تعالى أو صفاته مخلوقة، فمعاذ الله أن يكون كلام الله مخلوقة، وتعالى الله أن يكون القرآن كلامه مخلوقة، بل القرآن كلام الله حروفه ومعانيه. فلا نقول إن القرآن كلام الله بمعنى أن الحروف كلام الله دون المعاني، أو إن المعاني دون الحروف. وطبعا في الباب مقالات فاسدة كثيرة، كمقالة المعتزلة والجهمية، وهي التي قال بها بعد هذا الخوارج من الإباضية وفرق الشيعة والرافضة من الإسماعيلية والإمامية والزيدية، كل هؤلاء يقولون بصراحة القرآن مخلوق بكل صراحة. الأشعرية والماتريدية أيضا قائلون بهذا، ولكن ينص أئمة الأشعرية من المتأخرين على أن على امتناع قول إن القرآن مخلوق إلا في مقام التعليم، يعني لا تشهر هذا بين الناس ولا تتكلم به في كل مجلس، ولكن في مقام التعليم نعم صرح بأن القرآن مخلوق. عرفت هذا؟ لأنهم يتكلمون عن القرآن الذي نتلوه والذي نقرأه، يقولون هذا مخلوق، والحرف والصوت وكذا التلاوة يقولون مخلوقة وغير ذابة، وهكذا يدعون. ولهذا لا ينفعهم ما يدعونه من أن القرآن ليس مخلوقا وما يذكرونه في هذا الباب، لأنهم يقولون عن الأشعرية القرآن الذي ليس مخلوقا هو المعنى القديم القائم بذات الله، أما هذا الذي نقرأه فهو مخلوق. عرفت؟ إذن هم متفقون مع المعتزلة والجهمية والخوارج والرافضة ومن قال بقولهم في أن القرآن مخلوق. أما أهل السنة والجماعة على امتداد العصور ومرور الدهور، فهم يقولون إن القرآن كلام الله غير مخلوق، والأدلة على هذا في كتاب الله تعالى كثيرة: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وفي القرآن تجد آيات كثيرة فيها أن الله قال: قال الله هذا يوم كذا إلى آخره. فكل هذا من الأدلة على أن الله يتكلم كلاما حقيقيا، وهذه الأدلة كلها تدل على ثبوت الصوت لله وليس صوت الله تعالى كأصوات المخلوقين، وعلى أن كلام الله تعالى بأحرف، خلافا لما قاله المعطلة من الأشعرية، فضلا عمن هو أبعد منهم في الضلال، يقولون إن كلام الله ليس بحرف ولا بصوت، يقولون، لأنهم يقولون في النهاية إن القرآن الذي نقرأه ليس كلام الله، يقول لهم القرآن بين أيدينا أحرف، يقولون لا، هذا ليس كلام الله، هذا عبارة عن كلام الله. وقبلهم الكلابية كانوا يقولون القرآن حكاية عن كلام الله، ولهذا القحطاني رحمه الله تعالى في نونيته يقول: من قال إن الله خالق قوله فقد استحل عبادة الأوثان كفر، من قال إن فيها عبارة وحكاية فغدا يجرع من حميم آني، من قال إن حروفه مخلوقة فلعنه ثم اهجره كل أواني، لا تلقى مبتدعا ولا متزندقا إلا بعرسة مالك الغضبان، والوقف في القرآن خبث باطل وخداع كل مذبذب حيران. هؤلاء الذين يقولون نقف في القرآن، لا نقول إن القرآن مخلوق ولا إنه غير مخلوق. هؤلاء كثير منهم هو جهمي في الحقيقة، لكنه ماذا؟ يتقي ويميع. عرفت هذا؟ وكذلك السلف قالوا اللفظية جهمية، الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، لأن مآل قولهم إلى أن يقولوا إن القرآن مخلوق، لكن أيضا أرادوا أن يدلسوا وأن يلبسوا، فذكروا كلمة اللفظي وهم في الحقيقة يقولون القرآن مخلوق ولا يبالون. ولهذا جاء عن الإمام أحمد أنه قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. فإذا القرآن كلام الله غير مخلوق، على هذا دلت أدلة القرآن والسنة، وعلى هذا أجمع السلف الصالح، وأجمع السلف وأئمة السلف وأئمة أهل السنة والجماعة على كفر من قال إن القرآن غير مخلوق، ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 على كفر من قال إن القرآن مخلوق. إيش قلت؟ لا، أجمع السلف على كفر من قال إن القرآن مخلوق، هذا الذي أريده، يعني استغفر الله إن أخطأت في اللفظ. أجمع السلف على كفر من قال إن القرآن مخلوق، في هذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في النونية: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. فالقرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ أي من الله بدأ، أي أن الله تعالى هو الذي تكلم به، وإليه يعود. إما أن نقول إنه يعود إلى الله، بمعنى أن هذا الكلام هو بدأ من الله والله الذي تكلم به، فالكلام بهذا المعنى عائد إليه، هذا كلام من؟ كلام الله، إذن هو عائد إلى الله. أو يقال، وهذا الذي لم يذكر غيره شيخ الإسلام، هذا الذي سأذكره لم يذكر غيره شيخ الإسلام في شرح الأصفهانية، أنه في آخر الزمان يرفع القرآن من المصاحف والصدور، يرفع القرآن في آخر الزمان من المصاحف والصدور، فهذا عود القرآن من الله بدأ، وهو الذي تكلم به ونزله على عبده محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلى الله تعالى يعود. ومن قال مخلوق فهو كافر، بل في عقيدة الإمامين أبي حاتم وأبي زرعة: ومن شك في كفر من يقول إن القرآن مخلوق ممن يفهم فهو كافر. الذي يفهم هذا الكلام ويشك بعد هذا في كفر من يقول إن القرآن مخلوق فإنه يكون كافرا، وراجع ما ذكر في عقيدة أو في عقيدة الإمامين أبي حاتم وأبي زرعة الرازيين رحمهم الله تعالى. هذا الذي أجمع عليه السلف وأهل السنة والجماعة. وطبعا الكلام في هذه المسألة طويل، لأن مسألة الكلام من أكثر المسائل التي اضطرب فيها من عرفوا بالمتكلمين، حتى قيل إن علم الكلام سمي علم الكلام لأن أكثر مسألة تكلم فيها المتكلمون في علم الكلام كانت مسألة الكلام، يعني مسألة كلام الله تعالى، هذا مما قيل وقيل غير ذلك. طبعا علم الكلام هذا علم مذموم عند سلفنا الصالح، وألفت التآليف المتعددة في ذمه وذم أهله. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان يقول، كما أخرج هذا ابن أبي حاتم في مناقبه، والبيهقي في مناقبه أي في مناقب الشافعي، والخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث وغيرهم، يقول: حكمي في أصحاب الكلام أن يضربوا بالجريد ويطاف بهم في القبائل ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. وكان يقول: لأن يلقى الله العبد بذنب دون الشرك أحب إلي من أن يلقاه بعلم الكلام. وأيضا تخرج الأثر في المصادر السابقة. وإذا الكلام في مسألة القرآن وما يتعلق به يطول، لكن حسبنا هذه الإشارات في هذا المقام. السؤال 28: ما هي حقيقة الإيمان؟ الجواب: الإيمان إقرار بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الإيمان إقرار بالجنان، يعني أنه إقرار بالقلب، الإيمان إقرار بالقلب، أو نعبره فنقول تصديق بالقلب، وقول باللسان، نطق باللسان، فلا يصح إسلام ولا إيمان لمن لم ينطق الشهادتين مع القدرة عليهما. لماذا نقول مع القدرة عليهما؟ لنخرج مثلا من لا يستطيع النطق. صحيح. الإيمان إقرار بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، والمراد بالأركان الجوارح، وهذا الذي يعبر عنه بعبارة أخرى، فنقول الإيمان قول وعمل. ما معنى أنه قول وعمل؟ هل قولنا إن الإيمان قول وعمل يخالف أن نقول إن الإيمان إقرار وقول وعمل، أو عمل ونطق، نطق أو اعتقاد ونطق وعمل؟ لا، لأننا نقول قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. الإيمان قول وعمل، أي أنه قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. وروى اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة عن الإمام البخاري رحمه الله أنه كتب عن 1000 من أهل البلاد البلدان المختلفة، كلهم يقول إن القرآن قول وعمل. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله بدأ كتاب الإيمان في صحيحه، وهو أول كتاب بعد كتاب بدء الوحي الذي صدر به الصحيح، فقال كتاب الإيمان وهو قول وعمل يزيد وينقص. وهذا الذي يعتقده أهل السنة والجماعة خلافا لأهل الضلال من المرجئة. إيش؟ لم أسمع. إن الإيمان، الإيمان، إن الإيمان ليس القرآن، إن الإيمان قول وعمل، لا بأس، إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، هذا الذي يقوله أهل السنة والجماعة خلافا لأهل الضلال من المرجئة على اختلاف أصنافهم، كالجهمية الذين قالوا إن الإيمان مجرد المعرفة، وكعموم المرجئة ومنهم الأشعرية الذين قالوا إن الإيمان تصديق بالقلب وليس منه القول باللسان أو العمل بالجوارح، أو الماتريدية الذين قالوا إن الإيمان قول باللسان وعمل واعتقاد بالقلب، لكن القول اعتقاد القلب ركن أصلي والقول باللسان ركن زائد، ومرجئة الفقهاء، وهو ذا الذي يقول به أبو حنيفة وأصحابه، يقولون إن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب، وهذا يقول به الطحاوي حيث قال والإيمان هو الإقرار بالجنان والتصديق باللسان، أو التصديق بالجنان والإقرار باللسان، عرفت؟ هذا يعني يقولون الإيمان نطق باللسان واعتقاد بالقلب. كل هؤلاء والكرامية من المرجئة قالوا إن الإيمان قول باللسان فقط، وفي هذا تفصيل ليس هذا محله. كل هؤلاء أو أكثر عموم فرق المرجئة على أن عمل الجوارح ليس من الإيمان، ولأنهم حصروا الزيادة والنقصان فيما يتعلق بعمل الجوارح، وهذا غلط، أن الزيادة والنقصان لا تتعلق فقط، لا تتعلق الزيادة ولا يتعلق النقص فقط بعمل الجوارح، بل قبل هذا، لأن أصل التصديق يزيد وينقص. لأنهم ربطوا هذا بعمل الجوارح بنوا على عدم إدخال العمل في مسمى الإيمان أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فكانت عموم فرق المرجئة قائلة إن العمل ليس من الإيمان وإن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأهل السنة والجماعة خالفوا المرجئة كما خالفوا الخوارج والمعتزلة، وقالوا إن الإيمان إقرار بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان، كما يقول من نختار، من نقول قول من؟ قول الشيخ حافظ مثلا، يعلم بأن الدين قول وعمل، احفظه وفهم ما عليه إذا اشتمل، وقول القحطاني إيماننا بالله بين ثلاثة، عمل وقلب، عمل وقول واعتقاد جنان، ويزيد بالتقوى وينقص بالردى، وكلاهما في القلب يعتلجان. عرفت؟ طيب، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وعلى هذا دلت الأدلة، دلت الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه، من هذا مثلا قول الله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقول الله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، ومنها قول الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وإذا كان الإيمان يزيد فإنه ينقص، ولا نحجم عن أن نقول إنه ينقص، بل الإيمان يزيد حتى يكون ما شاء الله، وينقص حتى لا يبقى منه شيء، كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله، كما روى هذا عنه الحميدي في أصول السنة وغيره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 1 شعبة من الإيمان. فهذا يدل على أن الإيمان يشمل قول اللسان وعمل الجوارح، ليس فقط الإيمان مجرد تصديق القلب، فضلا عن أن يكون مجرد المعرفة كما يقوله غلاة الجهمية. وعلى قولهم فإبليس يعتبر مؤمنا، لأنه كان يعرف أن الله هو الرب وأنه واجب العبادة وأنه واجب الطاعة، لكنه عصى وأبى واستكبر. ولهذا بعض الجهلة لما يتكلم عن إبليس يقول إبليس لم يكفر. لماذا؟ لأن هذا الجاهل الغبي يظن أن كفر إبليس إنما ماذا؟ أن ينكر وجود الله. بعض الكثير من الجهال يظنون أن الكفر إنما هو إنكار وجود الله، لكن إذا آمنت بوجود إله ثم بعد هذا زعمت أن هذا الإله هو يتجسد في بشر وهو المسيح عليه السلام، أو زعمته كذا، أو قلت يده مغلولة وهو فقير ونحن أغنياء كما يقول اليهود، أو يقول أنت لست كافر. لا، كل من لم يدن بالإسلام فهو كافر، لكن لا ربط بين كونه كافرا وبين أنني سأقتله، هذه مسألة أخرى. طيب، والحياء 1 شعبة من الإيمان. أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، هذا لفظ مسلم. السؤال 29، طبعا كما لا يخفى هذه مباحث، إذا يعني في بعض الشروح التي نتكلم فيها بشيء من التفصيل نظل إيش مجالس كثيرة على سبيل الإلمام بأصول المسائل، فهمت هذا؟ لا على سبيل التفصيل نظل سنوات، عرفتم؟ ولكن الكلام هنا ليس في السنوات ولا في الإلمام حتى بأصول المسائل، وإنما هو في إيش إشارات وشذرات. السؤال 29، ما حكم البدعة في الدين؟ وما هي البدعة في الدين؟ البدعة في الدين أن أو يعني يمكن أن نذكر تعريف بعض أهل العلم لها، حيث يقول طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية. طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بها التقرب إلى الله تعالى. فشخص يخترع ذكرا، يخترع عملا، يخترع طريقة في الدعوة، طريقة في الجهاد، طريقة في كذا، لا يتعبد بها بذاتها، ولم ترد الأدلة بها، ولم ترد الأدلة بها. طبعا هنا بعض الناس يقول طريقة في الجهاد، يعني يخترع، بعض الناس يحضرهم غباء شديد في هذا الباب، يعني كأكثر الناس، والله ولا انتبهوا لهذا وسترون هذا في حياتكم، أكثر الناس يحضرهم غباء شديد جدا في باب البدعة، عرفتم؟ وبعضهم يقول لا، لابد أن نوضح لهؤلاء الوهابية أن البدعة إنما هي في الدين في العبادة ليست في الدنيا. ومن قال لك أن الذين تسميهم وهابية يقولون أن البدعة في الدنيا، فهمت هذا؟ لكن هو يفرض معركة في خياله ويحارب ناسا في خياله، عرفت هذا؟ فيفرض ناسا يقولون أن البدعة في الدنيا محرمة، وإننا لابد أن نرجع، يعني نرجع إلى ما كان عليه السلف الصالح، مثلا نركب الحمار والحصان والبغل وسائر الدواب الأخرى، ليس هذا المراد، لأن السلف لم يتعبدوا في الأصل بمجرد أنهم يركبون هذه التي توفر غيرها ركبناها، طالما أنه لا محظور فيها شرع. لكن لا نتعبد أيضا بركوب السيارات، إذا توفرت دواب أو أنواع أخرى من الدواب نركبها، جائز هذا شرعا، من قال إن هذا محظور؟ لكن لا تضف في الدين ما ليس منه وتقول هذا من الدين، صحيح؟ ولهذا الحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، في أمرنا هذا في ديننا. فالبدعة في الدين محرمة لا تجوز. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: كل بدعة ضلالة. بعض الناس، رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه، بعض الناس يقول لا البدعة السيئة ضلالة. أولا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة، لو أنه قال كل، لو قال سيئة هذا كل سيئة ضلالة بدعة أو غير بدعة، بدعة كانت أو غير بدعة كل سيئة ضلالة، لكن هو يقول كل بدعة، هذا دليل على أن الذي يبتدعه الشخص يستحسن أو لا يستحسن فإنه ضلال ما لم يكن الدليل دالا عليه. بعض الناس لا يفهم معنى أن يدل الدليل، فهم فيقول نعم يعني ما لم يدل الدليل يعني أنتم لم في لا يجوز استخدامه في المعركة في حرب الكفار، لا يجوز أن نستخدم مثلا الرشاشات الحديثة والأسلحة الحديثة والدبابات والمدافع وما إلى ذلك لأنها لم يدل عليها الدليل. لا، من قال إنه لم يدل عليها الدليل؟ دل عليها الدليل. ومن قال لك إن الدبابة تشبه بالكفار؟ الدبابة أول مخترع لها من المسلمين، معي هذا بحث تاريخي لسنا فيه الآن، فهمت؟ هذا في القرن السادس أو الخامس وأول مخترع، فهم أخذوها وطوروها وكذا وردوها، وشيء عالمي مشترك، البوذيون يصنعون والهندوس يصنعون والنصارى يصنعون واليهود يصنعون ونحن نصنع، صحيح ولا لا؟ ولكن المشكلة ليست المشكلة النظر بعد هذا، من الذي سيربح في النهاية؟ وإن رغبت أنوف جميعهم نحن، صحيح ولا لا؟ لكن نحن مين؟ نحن أهل الإسلام، الله أعلم فينا أو في من يكون. لا إله إلا الله. فكل بدعة ضلالة، ما يخترع في الدين، ما يحدث في الدين، ما يضاف في الدين. شخص يقول لا أنا أريد أن أدعو إلى الله، هيا سنصنف طريقة في الدعوة. شخص هكذا معه جاءت المسألة، اخرج ثلاثة أيام أربعة أشهر كذا وترتيب وأمور، من من قال لك هذا؟ من يعني من أين هذا؟ قل هكذا يعني هي جاءت مع شخص ودعا ناسا وهؤلاء الناس تأثروا به، ودعا ناسا هكذا في العالم وتأثروا به، لا تنكر عليهم. وسبحان الله الذي يتعقل الأمر وينظر إليه بتعقل وتفهم يقول ما قد عوج الناس حتى أحدثوا بدعة في الدين بالرأي لم تبعث بها الرسل، حتى استخف بحق الله أكثرهم وبالذي حملوا من حقه شغل، تركوا الحق الذي جاءت به الأدلة واخترع أمورا لم تأتي بها الأدلة، سبحان الله. شخص يقول لا أنا في الجهاد سأقوم بالعملية الاستشهادية وسأفجر نفسي. أولا نقول هذا يجوز؟ أن تتعمد قتل نفسك لأجل أن تقتل غيرك، هل عندك دليل يجوز لك هذا؟ لا سيما أن الأصل أو الذي جاءت به النصوص عندنا في الشريعة أن قتل النفس محرم، من قال لك أنه يجوز أن تقتل نفسك أن تقتل نفسك لتقتل غيرك؟ يقول لا، ما هو في القرآن أن أو في الأدلة أن المرأة يمكن أن يعرض نفسه للخطر، أن يعرض نفسه للخطر لكن لا يقتل نفسه بنفسه. ولهذا بعض الناس يقول انظر هذا بلغ يقتل نفسه، أمر شديد، أمر صعب، من قال لك أن هذا الأمر الشديد الصعب أنت تطالب به أو تؤمر به في أي وقت حتى في أشد الأوقات؟ صحيح ولا لا؟ امرأة مسلمة دخل عليها كافر يريدها بسوء، يجوز أن تسلم نفسها إليه؟ لا يجوز أبدا، عليها أن تصارعه وأن تقاتله حتى لو قتلها، لكن لا تقتل نفسها، لا تقتل نفسها، تصارعه بكل ما تستطيع، تضربه وتتيئه حتى يقتله، لكن هي لا تقتل نفسها، واضح هذا؟ لكنهم يقولون لا هذا الذي سيموت شهيدا، وإلى درجة أن بعضهم قد أفتى من مشهورهم، من مشهور فرقة الإخوان والخوارج وما إلى ذلك، أفتى أنه يجوز للشخص أن يشعل النار في نفسه وأن ينتحر احتراقا استعجالا لنار الدنيا قبل نار الآخرة لأجل أن يكون سببا في تفجير ثورة، وربما يشعل نفسه ثم لا تتفجر الثورة. ألم يكن هذا الكلام قبل الأحداث والغوغاء التي تسموها ثورات؟ والكلام ينقل عن القرضاوي وغيره، يجوز أن الشخص ينتحر حتى يموت شهيد. وناس من العلمانيين حتى من بعض الاتجاهات الشيوعية وما إلى ذلك يكتبون لا أترك بعض الشيخ فلان والشيخ فلان، سيقولون حرام ولا تقتل نفسك، لا تستمع إليه. طيب اذهب أنت وقتل نفسك، تكتب مقالا أو تعلق في تعليقاتك أو تغريداتك في الشبكات، اذهب أنت اقتل نفسك ورحنا منك، على الأقل هذا يكون من مكتسبات الأحداث. صحيح ولا لا أن هذا ننتهي منه؟ أنا يعني كله شيوعي كافر يا حبذا لو يثور بأن يشعل نار في نفسه ويريحنا. وإن كنا لا نحب له أن نحب له أن يسلم ويستقيم، لكن إن أبى إلا أن يظل هكذا فأعوذ بالله، نسأل الله العافية. أنا الآن أقول هذا يعني بشيء من المزح، أنا لا إلا فنحن لا يعني، هو يقول لا أنا سأقتل نفسي الآن، نقول له لا لا يصلح، لا تقتل نفسك، أسلم أو ولي الأمر يقتلك، لكن أنت لا تقتل نفسك، لا نحب لك أيضا أن تقتل نفسك، أنت تسلم أو هكذا، أليس هذا الشرع؟ لكن نتكلم عن النظر القدري، أن إذا حصل كذاك الألماني الذي أحرق نفسه احتجاجا على انتشار الإسلام هو احترق جدا من داخله فأحرق نفسه قبل سنوات، إذا وجد الإسلام ينتشر فلم يعجب فأراد أن يحتج أحرق نفسه، أشعل النار في نفسه. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، وقال ابن عمر رضي، طيب إذا كل بدعة ضلالة، إذا ليس في الدين بدعة حسنة، ليس في الدين بدعة حسنة، كل بدعة، قال ابن عمر رضي الله عنهما، كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. هذا أخرجه اللالكائي وابن نصر في السنة وابن بطة في العبارة من طريق هشام بن الغاز عن نافع عن ابن عمر، وهذا إسناد صحيح. نعم، فقال كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. طيب يعني إذا ليس في الدين بدعة حسنة، لكن في الدين سنة حسنة، السنة الحسنة أن تأتي إلى شيء هو من الدين وأنت تسن للناس شيئا هو من الدين، فهمت؟ يعني أنا أتي إلى ناس مثلا لا يهتمون بحفظ القرآن، أقول أنا سأبدأ يا إخواني في نشاط في تحفيظ القرآن، سأبدأ في تحفيظ القرآن، في العمل على تحفيظ القرآن، هيا من فبدأت أنا، فالناس من بعدي صاروا يهتمون بحفظ القرآن، فهل حفظ القرآن والعمل في حفظ القرآن بدون مخالفة ولا بدعة هذا شيء مبتدع يذم؟ هل هو بدعة؟ هل هو بدعة؟ لا، ربما تقول هو في هذا المكان لم يكن موجودا من قبل فهو بدعة، بمعنى من جهة اللغة، من جهة اللغة هو بدعة في هذا المكان، لكن في الشرع هل هو بدعة في الشرع؟ لا، ليس بدعة. إذن ماذا نسميه في الشرع هذا العمل؟ سنة الحسنة، وهذا الذي جاء فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. وسبب ورود الحديث أن شخصا من الأنصار تصدق على القوم المضريين بصرة، فلما رآه الناس تصدق تتابعوا تصدقهم الآخرون، فهم إيش اقتدوا به، فسن إذن من سن في الإسلام هل الصدقة بدعة؟ كذلك أنا وجدت شيئا يحتاج إلى عناية، فقلت يا إخوان هذا الأمر يحتاج إلى عناية ويحتاج مالا، لا بد أن نتعاون جميعا، أنا سأدفع جنيها، فلما رأني بعض الإخوة دفعت جنيها كله صرعوا ودفعوا، فأنا سلمت لهم سنة حسنة، صحيح؟ نعم. يعني مثلا قلت عندنا أخ مسكين يحتاج مال، دفعت جنيه فهذا تتابعه وأخذ وسافر. طيب، إذن هناك فرق بين السنة الحسنة والبدعة الحسنة. البدعة ليس في الدين بدعة حسنة، كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، احفظ هذا. السؤال 30: إلى أي شيء يجب أن يكون التحاكم والرد عند التنازع والاختلاف؟ إلى الكتاب والسنة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الله تعالى في هذه الآية ماذا يقول؟ يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قال أطيعوا الله ثم كرر الفعل، قالوا أطيعوا الرسول، لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقة ليست تقيد، كما أن طاعة الله مطلقة، يعني ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، من يطع الرسول فقد أطاع الله. طيب بالنسبة لأولي الأمر، أولو الأمر ليسوا معصومين، ليسوا يتكلمون بالوحي، قد يصيبون وقد يخطئون، ولهذا لم يقل وأطيعوا أولي الأمر، إنما قال وأولي الأمر منكم. طيب أولو الأمر قد يأمروننا بشيء فيه معصية، فيه شيء، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ولاة الأمر أمرونا بشيء، هذا الأمر يوافق القرآن والسنة أو يخالف؟ إذا كان يوافق أو لا يعارض القرآن والسنة فأهلا وسهلا، السمع والطاعة. وإن كان يخالف القرآن والسنة فحينئذ الواجب الرجوع والعمل بالقرآن والسنة من غير أن نخرج عليهم، من غير أن ننزع يدا من طاعة. من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. طيب فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمكن الرد إليه مباشرة، أن يرجع إليه وأن يسأل. طيب بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الرد إليه الرد إلى سنته، فالرد إلى الله والرسول هو الرد إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، هذا أمر مرتبط بالإيمان، ولهذا تجد الذين لا يؤمنون لا يحرصون على رد ما يتنازعون فيه إلى القرآن والسنة، لأنهم لا يؤمنون. ذلك خير وأحسن تأويلا. طيب السؤال الخاتم، من هم أهل السنة والجماعة؟ من هم أهل السنة والجماعة؟ طبعا أهل السنة والجماعة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم هم كل المسلمين المتحققين بالإسلام، صحيح؟ وبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم من أهل السنة والجماعة، ولا يصح ولا يقال أبدا إن واحدا من الصحابة قد انتسب أو دخل في فرقة من فرق الضلال. لم يكن واحد من الصحابة رافضية، ولا كان واحد من الصحابة خارجية، ولا كان واحد من الصحابة مرجئة، ولا كان واحد من الصحابة قدرية، ولم يكن واحد من الصحابة داخلا في شيء من فرق وآراء وأهواء أهل الضلال والانحراف عن سواء السبيل. لكن وجد في من أسلم، في من دخل في الإسلام بعد هذا، ولم يكن ولم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بعض من ولد واخترع ولم يعرف الجاهلية، ولد ولم يعرف الجاهلية واخترع وابتدع، وبعض تأثر ببعض الأشياء الخارجية أو بأفكار وثقر ثقافات سابقة، وبدأ وجود الضلال في الأمة كان شيئا يسيرا، وكان أكثر الأمة على ماذا؟ على السلامة والاستقامة. ولكن ما زال الأمر، يعني أمر الخير، ينقص في الأمة. ولا يأتي عليكم زمان، ويقول أنس رضي الله عنه، لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. بعض أئمة السلف قال: أما إنه لا يذهب الإسلام ولكن يذهب أهل السنة، حتى لا يبقى منهم في البلد الواحد إلا الرجل والرجلان، وربما لا يبقى منهم أحد. هذه الغربة التي يجهلها كثير من الناس ويصرون على أن يحتجوا بالكثرة. تقول لشخص: لماذا أنت تترك هؤلاء؟ يقول: الكثرة ليست على ما هم عليه. حتى في من يدعون السلفية، تقول لشخص: هؤلاء يدعون السلفية، يقول: لا، الأكثرون مشوا في كذا فأنا معهم. قل: لماذا تتكلم في الشيخ يحيى الحجوري مثلا؟ يقول لك: الأكثرون يتكلمون. سبحان الله، أنت تركت الأكثرين أولا، لماذا لا يكون الأكثرون مخطئين ثانية؟ سبحان الله، عجيب هذا. الأكثرون من أصحاب اللحى يحبون سيد قطب أو ينتقدون سيد قطب، الأكثرون في العالم بعضهم يتكلم عنه كأنه أئمة الإسلام العظام، صحيح؟ تترك الأكثرية، الاعتبار بالأدلة، الاعتبار بالحق والهدى، الاعتبار بالاستقامة. فأهل السنة والجماعة هم المتمسكون بالسنة المجتمعون عليها، وهم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. أهل السنة والجماعة باختصار أهل السنة، أي أنهم متمسكون بالسنة. والمراد بالسنة ليس مجرد أنهم مثلا يعني يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم في هيئته الظاهرة ولباسه فقط، أو أنهم مثلا تقول هم من أهل السنة يعني يؤدون السنن، يصلون السنن، يصلون سنة الفجر وسنة العشاء وصلاة التراويح، فهمت؟ هذا يسمون الثلاثة أيام من كل شهر. لا هذا نعم من الآداب التي يحرصون عليها وينبغي أن يحرصوا عليها، ولكن ليس الاعتبار في السنة بهذا فقط، وإنما منهاج السنة، المسلك في الدين، الطريقة في الدين هي طريقة ماذا؟ مسلك ماذا؟ نهج ماذا؟ نهج السنة، نهج سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا النهج تعلمه الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلمه التابعون من الصحابة، أتباع التابعين من التابعين، أتباع أتباع التابعين من أتباع التابعين، وهكذا حتى استمر في أهل السنة والجماعة إلى يومنا هذا. استمر في أهل السنة والجماعة إلى يومنا هذا. لهذا لما شخص يقول يعني أنتم تعرفون منهج أهل السنة والجماعة، هذا عم نعرفه بالإسناد المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا نعرف مشايخ لنا من أهل السنة والجماعة، وهم يعرفون مشايخ لهم من أهل السنة والجماعة، وفوقهم يعرفون مشايخ لهم من أهل السنة والجماعة، وفوقهم وفوقهم وفوقهم وفوقهم وفوقهم وفوقهم إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الأسانيد تختل عند بعض الناس، تنخرم، يحصل فيها ما يحصل، يدخل فيها ما يدخل، يضاف ما يضاف، يزاد ما يزاد، ينقص ينقص ما، وإلى آخره. لكن لا تزال طائفة هم المتمسكون بالسنة المجتمعون عليها. ولهذا يقابل أهل السنة والجماعة من؟ أهل البدعة والفرقة، لأن البدعة تقترن بالفرقة، تقترن السنة بالجماعة والبدعة والفرقة، ولهذا يقال أهل السنة والجماعة وأهل البدعة والفرقة. عرفت يا من تعبث بلحيتك ولا تكتب شيئا؟ قال: وهم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. الفرقة الناجية الذين ذكروا في حديث افتراق الأمة: ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وهذه الفرقة كما قال الإمام أحمد فيما أخرجه الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث، قال: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. وهم كذلك الطائفة المنصورة، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. حديث صحيح متواتر مروي في الصحيحين وغيرهما عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم. فهذه الطائفة المنصورة الظاهرة هي أهل الحديث كما جاء هذا التفسير عن عدد من أئمة السنة كالإمام أحمد والإمام البخاري وعلي بن المديني وعبد الله بن المبارك وأحمد بن سنان القطان وغيرهم، وروى هذا عنهم وعن غيرهم الخطيب البغدادي في كتابه شرف أصحاب الحديث وغيره في غيره. فأهل السنة والجماعة، أهل الحديث والأثر، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، الغرباء، السلفيون، سلفيون حقا، هذه كلها يراد بها شيء واحد. وهذا المعنى الحق أشار إليه السفاريني في نظمه في العقيدة المعروف، حيث يقول: اعلم حديث أنه جاء الخبر عن الرسول المصطفى خير البشر بأن ذي الأمة سوف تفترق 74 اعتقادا والمحق ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ وجفا، وليس هذا النص جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر. وراجع شرح هذه الأبيات في شرح السفارينية للعلامة ابن عثيمين، وانتبه لما في شرح الناظم، فاحذر بعض ما فيه. طيب، وفي كتاب الشيخ ربيع حفظه الله تعالى وسدده ورعاه: أهل الحديث هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، ذكر الكثير من النقول عن الأئمة في بيان أن أهل الحديث هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. وهذا الكتاب كان يرد به على سلمان العودة الذي قال: الفرقة الناجية أوسع من الطائفة المنصورة، لأنه أراد أن يدخل في الفرقة الناجية كثيرا من المبتدعة، فأراد يقول الطائفة المنصورة مثلا كأنهم أهل الحديث، يوم لنا الفرقة الناجية تتسع. فالشيخ الربيع ألف هذا ليقول: إن الفرقة الناجية هم الطائفة المنصورة. وشيخ الإسلام رحمه الله لما بدأ الواسطية ماذا قال؟ الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وصلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، هذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. فالفرقة الناجية هي الفرقة، هي الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة، والمراد إلى قيام الساعة يعني إلى قرب قيام الساعة، لأنه قبل قيام الساعة، عند اقتراب قيام الساعة يرسل الله تعالى ريحة فتقبض أرواح المؤمنين جميعا ممن كان باقيا، ويبقى شرار الخلق يتهارجون وعليهم تقوم الساعة، كما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. فالساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. اللهم أحينا على الإسلام، أحينا أحينا بياء واحدة لازمين. اللهم أحينا على الإسلام والسنة ومتنا عليهما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين. يقول: من قال كل ضلالة في النار هل يجوز؟ هذا البعض يصححه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والبعض يصححه من كلام بعض الصحابة، فهو معنى صحيح. لك تطلع على رسالة ستقرأ فيه إن شاء الله. كل شخص لا يعرف قدر ماله لكثرته فكيف يخرج زكاته؟ يعرف يعني يعرف قدره ويخرج زكاته، أو يخرج ما به يتيقن أنه قد أخرج زكاته. يعني لا يعرف قدر ماله، ربما يخرج مثلا يعني زكاة على مليون وهو عنده اثنان، صحيح؟ فلا يصلح. لكن إذا كان يتيقن أنه ليس عنده أكثر من اثنين فأخرج الزكاة على اثنين فلا بأس. يعني مثلا عندي مثلا لا لنا قل جنيهان يعني 200، قال لي خلي عشان يعني آخر رمضان 2000، فأنا شك عندي 2000 أو عندي 3، عندي 2000 أو 3، أخرج الزكاة على ماذا؟ إما أن أحسب وأن أضبط بالضبط أنا ما الذي عندي، أو إذا أخرجت عن 3، ولكن الأصل أنه إنسان يعني يكون عارفا ما يأمل ويخرج هذا الزكاة، وهذا الاحتياط في هذا الباب له مجال، الاحتياط في هذا الباب. أنا شككت هذا فأخرجت احتياطا لا بأس. اختلف العلماء في إخراج الزكاة، يعني الإجماع منقول على استحباب إخراج الزكاة عن الحمل استحبابا ليس وجوبا، هذا على منديل. من صاحب هذا السؤال؟ إذا أذن المؤذن توقف عن الأكل، هذا يعني الذي أنصحك به باختصار، يعني لا تطلب المزيد من الطعام والشراب. إذا يعني شيء بقي وشربت ولا تلبسها، وأنت مثلا كان في بقي بلع، لن أقول لك يعني لا يلزمك أول ما أذن المؤذن خصوصا في هذه الأيام أنك الفض الذي في فمك وما إلى ذلك، ولكن لا تطلب المزيد. يعني مثل أحد الإخوة مرة أخذ الكوب الشاي باللبن وأخذ يشربه إلى ما شاء الله، فهمت هذا؟ بعد الأذان لعل وإذا ذكر يعني من أين جاء هذا حتى يأخذ يستعمله. بارك الله الحمد لله. في بعض الفتاوى كمان كان يقول لو إنسان عنده معلومات وخاف إنه مثلا اليهود يمسكوه وحي يعني تكون خسائر ممكن يقتل نفسه. وين فين الفتاوى؟ أنا سمعت أنا وين هو الآن هو ناطق إعلامي باسم وزارة الداخلية حماس؟ إي نعم، قال إنه يعني حماس يقتل نفسه. ليش اسمه نافذ؟ إسلام شهوان. إسلام؟ إسلام شهوان. صح.